بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط. إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه. ونصاب الورق 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه. ولا تجب في الحلي المباح زكاة. فصل. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق وهي 1600 رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه. وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نطح نصف العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بنصاب الإبل والبقر والغنم، وتقدم أن أقل نصاب الإبل 5 وأقل نصاب البقر 30، وأن أقل نصاب الغنم 4. تقدم بينا هذه الأنصبة وما يجب فيها. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الخلطة. ومذهب الشافعية هو أوسع المذاهب في الخلطة، وهم يرون أن الخلطة مؤثرة في السائمة، وكذلك أيضا مؤثرة في الزروع والثمار، كذلك أيضا مؤثرة في عروض التجارة إلى آخره. وأضيق المذاهب في هذا مذهب الحنفية، لا يرون أن الخلطة مؤثرة. والمالكية والحنابلة يقولون الخلطة مؤثرة في السائمة فقط، وهذا هو أقرب الأقوال، لأن الدليل إنما جاء في السائمة فقط. قال المؤلف رحمه الله: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط. خليطان إلى الخلطة، المقصود هنا خلطة الجوار والأوصاف، فهذه الخلطة تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا، تغليظا وتخفيفا. مثال ذلك: هذا رجل يملك 20 من الغنم وآخر يملك 20. ال20 هل فيها زكاة؟ ليس فيها. لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا زكاة، لكن إذا اختلط وجبت الزكاة عليه مشاة واحدة. هذا مثال لأي شيء؟ نعم، خلطة السائمة، لكن مثال للإيجاب. مثال التخفيف: زيد له 40، وبكر له 40، وعمر له 40، اختلطا. لو انفرد كم يجب من شات؟ زيد 40، بكر 40، عمر 40، كم من شات؟ ثلاث شيات. لكن إذا اختلط وجبت شات واحدة. فهنا ننظر أن الخلطة أثرت إيجابا وإسقاطا، أو نقول تغليظا وتخفيفا. ودليل ذلك حديث أنس في الصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف يتراجعان بينهما بالسوية؟ يعني إذا كان هذا له 20 وهذا له 20، الأصل ما وجب عليهم زكاة، لكن لما اختلط وجبت زكاة. إذا جاء الساعي الذي يجمع الصدقات يأخذ الزكاة من هذا أو من هذا، فإذا أخذها من الأول يرجع على الثاني بماذا؟ كم؟ بالنصف، يرجع عليه بالنصف. أخذ منه شاة، كل واحد عليه نصف شاة، يرجع عليه بالنصف. نعم. وهذه الخلطة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال بسبع شرائط. الأول المراح أو المراح، لا بد أن يتفقا في المراح، وهو مكان البيتوتة، مكان نعم محل المبيت. إذا كان المراح واحدا يعني محل المبيت، والمسرح المسرح هو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، والمرعى مكان الرعي، والفحل الذكر الذي يطرقها يكون واحد، والمشرب واحدا مكان الشرب، والحالب الذي يحلبها. لكن المشهور من المذهب، مذهب الإمام الشافعي، اتحاد الراعي لا الحالب. فالمؤلف هنا خالف المذهب، وموضع الحلب يكون موضع الحلب ماذا؟ واحد. وقريب من هذا مذهب الحنابلة، والمالكية يقولون يشتركان في 3 من 5. والرأي الرابع أن المعتبر هو العرف. إذا دل العرف على أنهما اجتمعا واختلطا سواء في هذه الأمور أو في غيرها، في هذه الأمور أو في بعضها، فإن الخلطة تكون مؤثرة. وأيضا لا بد أن الاختلاط عاما حولا كاملا، لا بد أن تكون الخلطة حولا كاملا. قال فصل: ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الورق 100 درهم وفيها ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه. الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة بالإجماع، ودللها قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حديث أبي هريرة في مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحة أو صباح من نار، إلى آخر الحديث. والإجماع قائم على ذلك. إصاب الذهب 20 مثقالا، المثقال كم بالغرامات؟ 4.25. ها؟ 4.25. المثقال بالغرامات كم؟ 4 وربع. وقيل 3.5. وأصح شيء أن 4 وربع. أضرب 20 مثقال في 4 وربع، كم يكون الناتج؟ سيكون الناتج 85 غراما. فإذا ملك من الذهب 85 غراما وجبت عليه الزكاة. وقالك فيه ربع العشر بالإجماع، ربع العشر بالإجماع، يعني 1 من 40. فإذا كان عندك 100 غرام اقسمها على 40، كم الناتج؟ 2.5 غرام. وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، يعني النصاب بالغرامات كم تبين لنا؟ 85 غراما من الذهب. كل ما هذا فيها نصف، فيها ربع العشر، 86 في ربع العشر، 90 في ربع العشر، كل ما زاد ها الزيادة فيها زكاة، خلافا لأي شيء ها للسائمة كما تقدم. الوقص في السائمة هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة. حسنا، قالك ونصاب الورق 100 درهم فضة، 100 درهم، وفيه ربع العشر بالإجماع. الورق 100 درهم، طيب كم تساوي بالغرامات؟ 5. العلماء يقولون كل 10 دراهم تساوي بالمثاقيل كم؟ 7. فعندك 100 درهم، 100 درهم بالمثاقيل كم تساوي؟ صار كل 10 تساوي 7. 140. ها؟ 140. تساوي 140. كيف 140؟ كيف حسابات غير مربوطة. فعندك الآن 100 درهم تساوي بالمثاقيل 140 مثقالا، لأن 100 درهم تساوي 70، ومئة تساوي 70، تساوي 140. المثقال الواحد تساوي بالغرامات كم؟ 4.25. اضرب 140 في 4.25، كم يكون الناتج؟ 595 غراما من الفضة. 595 غراما من الفضة. الأوراق النقدية كما تقدم بيناها كما تقدم الأسبوع الماضي، أليس كذلك؟ ها؟ تقدر بالفضة كما تقدم. قال وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الحلي المباح زكاة. الحلي المباح يخرج الحلي المحرم، كالحلي الذي يكون على صورة، على شكل صورة ونحو ذلك، فهذا فيه الزكاة. أو مثلا أساول للرجل، ها؟ الرجل يلبس الأساور؟ لا. فإذا اتخذ أساور تجب عليه الزكاة، لأن هذا حلي ماذا؟ محرم. والقول بأن الحلي لا تجب فيه الزكاة هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد، خلافا لأبي حنيفة. قال الإمام أحمد رحمه الله عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجب الزكاة في الحلي، عن 5. عائشة وأسماء وأنس بن عمر وجابر كلهم لا يرون أن الزكاة لا تجب في أي شيء في الحلي. وما ورد من إيجاب الزكاة في الحلي كحديث عائشة لما اتخذت فتقات تتجمل بها قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من النار تودين زكاة هذا قالت لا قال حسبك من النار وحيث سلمة لما اتخذت أوضاحا فقالت أكنز هو يا رسول الله قال ما بلغ أن تؤدى زكاة فزكي فليس بكنز حديث عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو في قصة المرأة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقالت أؤدي زكاة هذا قالت لا قالت قالهما حسب من النار هذا أجيب عنهما بجوابين هذه الأحاديث أجيب عنهما بجوابين الجواب الأول أن فيها ضعفا الجواب الثاني أنه ليس المراد بالزكاة هنا الزكاة المعروفة ولهذا المسكتان هل تبلغان نصاب الفتقات هل تبلغان ما تبلغان ليس المقصود هنا الزكاة المعروفة المقصود هنا يعني أن تعار هذه الأشياء أن يخرج شيء من الصدقة عنها ونحو ذلك هذا هو المراد واضح؟ نعم هذا هو المراد وعند الإمام أبي حنيفة أنها تجب الزكاة في الحلي لكن الصواب أنها لا تجب ما دام أنه معد للاستعمال وكان مباحا حليا مباحا أما الحلي المعد للتأجير أو الحلي المعد للتجارة أو الحلي المعد للنفقة لكي يبيع ليس الاستعمال لكي يبيع وينفق فهذا فيه الزكاة قال رحمه الله فصل نصاب الزروع والثمار نعم قال ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق الزروع والثمار تجب فيها الزكاة بالإجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر والعثري ما هو العثري الذي يشرب بعروقه وأوسع الناس في زكاة الخارج من الأرض هم الحنفية أوسع في كل شيء يجب في الخضروات في الفواكه يستثنون الحطب والتبن والقصب الفارسي والسعف يستثنون هذه الأشياء شيء يسير والباقي كل شيء يجب عنده فيه الزكاة في قليله وكثيره حتى النصاب أبو حنيفة لا يرى النصاب ومذهب الإمام الشافعي أن الزكاة تجب في الحبوب في كل حب يدخر والثمار تجب في أي شيء أحسن تكلمنا عليه الأسبوع الماضي في التمر والعنب فقط الثمار ماذا؟ ها؟ والحبوب كل حب يقتات ويدخر قوت ويدخر هذا مذهب ماذا؟ الشافعي يقتات ويدرى. أما أبو حنيفة بيّن مذهبه أحمد تجب في كل حب وثمر يكال يكال ويدخر كيد وادخار. مالك يوجبها في 20 صنفا حددون من الحبوب كذا ومن القطان كذا ومن الثمار كذا والزيوت الأربع زيت الزيتون زيت السمسم زيت القرطم زيت الفجر الأحمر. نعم والصواب في ذلك صواب أن الزكاة تجب في كل انتبه في كل ما يدخر من الحبوب والثمار كل ما يدخر سواء كان يقتات ولا يقتات من الحبوب وماذا والثمار كل ما يدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة. الرز العدس الفول المشمش التين الزيتون التمر الجوز اللوز الدخن حب السمسم حب الرشاد كل هذه الأشياء كل شيء يدخر. المهم عندنا الوصف ماذا الادخار كل شيء يدخر تجب فيه الزكاة. أما الذي لا يدخر إيش مثاله الفواكه كل الفواكه خلاف اللي بحليم تفاح البرتقال المش هذا يدخر دخر المشمش تفاح البرتقال الموز المانجا. نعم كيف البصل الخضروات أيضا كلها البصل الثوم الورقيات القرع اللوبة إلى آخره. المهم الخضروات والفواكه هذه لا تجب فيها الزكاة. واضح؟ نقول بأن الزكاة لا تجب فيها لأن نعم لأن العلة هي الادخار والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الخضروات تزرع حول المدينة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها الزكاة. والمقصود هذا إذا كان خارج. أما إذا كان عروض تجارة شخص عنده محل يبيع الفواكه والخضروات تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة. ما ضابط الادخار؟ الادخار طول البقاء ليس المقصود أنه يثلج لكن طول البقاء مثل البر يطول التمر يطول التين يطول المشمش يطول المقصود هو طول البقاء. قال ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق وهي 1600 رطل بالعراق وفيما زاد في حسابه. 5 أوسق والوسق كم يساوي بالأصواع؟ 60 صاع يكون النصاب 300 صاع. وهنا قال لك تقديره بالكيلوات 1600 رطل بالعراقي. الرطل العراقي كم من مثقال؟ هذا رقم كثير يا إخوان. ها؟ الرطل العراقي كم هو من مثقال؟ يساوي 90 مثقال. المثقال كم يساوي بالغرامات؟ 4.25. فأنت عندك 1600 اضربها ب90. ثم اضربها بأربع أو ربع ثم اقسمها على 1000 يخرج النصاب بالكيلو بالبر الجيد. ها أعيد 1600 تضربها بكم؟ 90 لأن الرطل يساوي 90 مثقال. خرج الناتج بالمثاقيل اضرب المثقال الواحد بكم؟ 4 ربع. اقسم الناتج على كم؟ 1000 يخرج لك 602 ها؟ لا 612 كيلو تقريبا 12 كيلو بالبر الجيد. هذا النصاب. وعلى هذا تأخذ 612 كيلو من البر تضعه في إناء، فإذا ملأه امتلأ ضع علامة، خلاص هذا النصاب. نصاب البر، نصاب الرز، نصاب التمر، نصاب أي شيء. فهمتم الطريقة؟ تأخذ 612 كيلو من البر ها وتضعها في مكان، تضع علامة، فإذا كان عندك من الخارج يملأ هذا المكان وجبت فيه الزكاة من أي نوع كان، من البر، من الشعير، من الرز، من الدخن، من الفول، من الترمس، من العدس، من المشمش، من الزيتون، من التمر إلى قال رحمه الله تعالى: وفيما زاد بحسابه وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح، يعني السيل العشر، وإن سقيت بدولاب أو نطح نصف العشر. يعني هنا بيّن المؤلف رحمه الله مقدار الزكاة، فإن سقيت بالأمطار ها كم فيها العشر؟ واحد من عشرة، اقسم على عشرة، ألف طن تقسيم عشرة كم فيها؟ مئة طن. واضح؟ ألف كيلو على عشرة مئة كيلو، هذا إذا سقي بأي شيء بالأمطار. نصف العشر إذا سقي بأي شيء؟ بالآلات، بالآلات نصف العشر إذا سقي بالآلات، اقسم على كم؟ 20. ألف كيلو تقسيم 20 50 إذا سقي بهما جميعا ربع العشر، ثلاثة أرباع العشر، تقسم على كم؟ تقسم على 20 على خمسة. ما هو؟ ماذا قلت أنا؟ يعني في نصف العشر. لا، في نصف العشر تقسم على 20، في العشر تقسم على كم؟ على 10. إذا سقي بهما جميعا في ثلاثة أرباع العشر 75. واضح؟ بسم الله عليك شيخ. في نصف العشر، إيه نصف العشر تقسم على 20، على 20، على 20، والعشر تقسم على كم؟ 10، على 10. إذا سقي بهما جميعا ففيها كم؟ 3/4 العشر. طيب إذا جهل، جهل ما ندري هل سقي بالنضح بالآلات أو سقي بالأمطار، قال العلماء يخرج العشر احتياطا. إذا جهل يخرج العشر احتياطا. قال رحمه الله تعالى، نعم، فصل، نعم، زكاة عروض التجارة وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع من أجل الربح والكسب، كل ما أعد للبيع من أجل الربح والكسب. تجد فيها عروض التجارة تجب فيه الزكاة باتفاق الأئمة خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة. نعم، والصحيح في ذلك وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن الله عز وجل قال ها والذين في أموالهم حق معلوم، وقال ما من صاحب ذهب ولا فضة. صاحب الدكان الآن لما فتح دكان هل قصدنا الأحذية الموجودة ولا قصد قيمتها؟ قيمة. مثلا هذا صاحب دكان فتح دكانا لبيع الأحذية، عنده 100 حذاء 1000 حذاء، هل قصد الأحذية هذه؟ هل قصدها بعينها أو قصد القيمة؟ القيمة. ما يمكن يقصد عينه يشتري 1000 حذاء، يقصد قيمتها فتقوم. وأيضا وارد عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وعروض التجارة تقوم بأي شيء؟ بالأحض الفقراء. ما هو الأحض الفقراء؟ الفضة. فمثلا إذا حل الحول كم الدكان؟ هذا كم يساوي؟ يساوي مثلا إذا كان يساوي قيمة 50 ل95 غرام كما قلنا 1200 ريال بالسعودي، إذا كان هذا الدكان يساوي هذا السعر فأكثر، أو هذه البضاعة تساوي هذا السعر فأكثر، ففيها ربع العشر. نعم. والمقصود هنا الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي ليست معدة للبيع مثلا إذا كان عند صاحب بقال ثلاجة الطاولات الكمبيوتر القلم الذي يكتب فيه، ها هل فيها زكاة هذه؟ لا. نقول هذه ليست فيها زكاة، أشياء ثابتة ليس فيها زكاة، لكن معدل الذهاب والاستبدال هذه فيها الزكاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.